يقولون أن الراسخين في العلم يعلمون صرفه عن معانيه إلى معاني أخرى، أي التأويل المرجوح. يزعمون أن الراسخين في العلم يلزمهم أن يصرفوا كلام الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأمور السمعيات عن معانيها المفهومة على ما يليق جلاله عز وجل إلى معاني أخرى مرجوحة لقرينة، والقرينة عندهم دفع التشبيه. الحروف مقطعة يا وائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهو المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب. وأيضا فإن الله قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين، والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال: نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل: علي نحت القوافي من أماكنها وما علي إذا لم تفهم البقر، فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؟ إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، وإنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأولين. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه، فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه، وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة، فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي، فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه، قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى. وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام، ويلزم حينئذ محذوران عظيمان: أحدهما أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل. وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، فيؤول الأمر إلى الحيرة. المحذور الثاني أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد، والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن هو النبأ، والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفته أولوه، وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية. أحسن. خلاصة هذا المقطع هو هي أن الذين سلكوا طريقة التأويل من أهل الأهواء لا تستقيم قاعدتهم، ولا يمكن أيضا أن نقف وإياهم على منهج يمكن أن يتحاكموا إليه أو يستند إليه. طبعا أغلب قواعد التأويل قواعد عقلية، بل كلها قواعد عقلية، بمعنى أن الأسباب التي جعلت المؤولة يؤولون دعواهم أن بعض ما يرد في الشرع لا يعقل، فهؤلاء يرد عليهم كما ذكر الشارح من وجوه: أولها أن عقول الناس تتفاوت، بل لا يمكن أن يتفق اثنان من كل وجه على الاتفاق على شيء من الأشياء من جميع وجوهه، لأن تصورات الناس تختلف. هذا أمر. الأمر الآخر أن العقل الذي يزعمون أن له قواطع وله دلالات وأنه يحكم ويرد إليه الشرع، عقل من؟ كل واحد يدعي أن عقله هو المحكم، إذن من نصدق؟ الأمر الثالث أن إذا قلنا أن العقل المحكم كما أشار الشارع، فهذا يعني أننا نفتح باب عدم الثقة بالعقيدة والنصر، بمعنى أننا أصلا إذا قلنا بهذا القول نزعنا اليقين من قلوب الناس، وجعلناهم يبحثون عن اليقين بوجوه أخرى، وهذا أولا يوقع الشك في قلوب المؤمنين، ثم أنه ينزع اليقين، ثم ثالثا لا يستقر أحد على قول، بدليل أن كل الذين أولوا ما اتفقوا على التأويل، لو اتفقوا لكان هناك شبهة وإلا ما عندهم دليل، لكن لو اتفقوا لقيل هناك شبهة، الآن ما في حتى شبهة يمكن أن تنطلع على العاقل. يقال للمؤولة: أنتم ما اتفقتوا على التأويل، ثم لما فتحتم باب التأويل ولجه جميع المبتلين حتى ألحدوا إلحادا كاملا، فالقرامطة فسروا جميع أمور الشرع بتفسيرات غريبة جدا، حتى أركان الإسلام وأركان الإيمان فسروها بأسماء رجال، ثم من دونهم الرافضة كل نصوص الشرع حتى ما يتعلق بالأحكام منها وفسروها بالتأويل على تفسيرات ساذجة غريبة جدا وحمقاء، لأنه فتح لهم باب التأويل، حتى الألفاظ التي لا تحتمل لغة المعاني التي قالوا بها جعلوا لها معاني غريبة جدا وشاذة، لأنهم يقولون أنتم فتحتم باب التأويل، وهذا تأويلنا. فعلى سبيل المثال قالوا الشجرة الملعونة في القرآن بني أمية، وبعضهم قال عائشة، البقرة عائشة، الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، كلهم ليه؟ قالوا هذا تأويل. طيب أي تأويل؟ أنتم فتحتم باب التأويل، هذا تأويلنا، هذا ما تقتضيه أصولنا إلى آخره. إذن انفتح باب التأويل ولم ينغلق، وصارت عقول الناس يعني تتفاوت في هذا، منهم من يعقل ومنهم الأحمق الذي لا يعقل، والذي يعقل أيضا في عقله قصور. إذن ما هو العقل الذي نستلم؟ عقل وهمي؟ إذا كان عقول هؤلاء الناس، هؤلاء البشر، فعقول البشر قاصرة، العقل الذي نعني به تفكير الإنسان ما فهم نفسه. لو تسأل أي عاقل أين عقله، أين يتمركز عقله، وجدت ما يعطيك جواب يجزم به. عقلك هل هو في راسك؟ هل هو في قلبك؟ هل هو بين الراس والقلب؟ كيف تعقل؟ كيف تتم عملية العقل؟ إذن العقل ما عرف نفسه، فكيف إذن يحكم في شرع الله ودينه؟ المهم أن شبهة المؤولة إلى يوم هذا زعمهم أن العقل يحيل بعض معاني النصوص، أي يقول أنها مستحيلة، وعلى هذا خرجوا من مقتضى نص الشرع ولم يصلوا إلى قرار، وكل منهم ذهب مذهبا لا يمكن أن يكون هو الحق، لأن الحق لا يتشتت، فما تشتتهم نسأل الله السلامة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة، يقول هل يلزم من الرسوخ في العلم أن يكون صاحبه كبيرا في السن؟ غريب هالسؤال، هذا كثير، ويبدو أنه من الخوف اللي صار الآن عند الشباب أو عند طوائف منهم. لا يلزم من الرسوخ في العلم كبر السن، لكن الغالب وسنة الله في عباده، الغالب أن كبار السن أعلم وأرسخ وأكثر تجربة فقط، لكن قد يوجد عالم صغير إذا أعطاه الله مواهب وقدرة، وفق الله عز وجل لتلقي العلم الشرعي على أصوله الشرعية، فيبرز بسرعة ويكون من صغار السن، ويكون من الراسخين، ويكون من أهل الحل والعقل في الأمة، ومن أهل العلم ولو كان صغيرا في السن، كما كان ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وكانوا علماء يعدون من الراسخين وهم صغار في السن. لكن الغالب، وهذه مسألة عامة في كل شيء مو في العلم، في كل شيء، الغالب أن الأكبر سنا يكون أقدر وأكثر تحصيل وأكثر تجارب، ويعني أثبت في كثير من الأمور، لكن لا يمنع ذلك من وجود علماء صغار. فالعالم من توفر فيه العلم والرسوخ مع العقل والحكمة واقتفاء السنة والاستقامة فهو عالم راسخ ولو كان عمره 20 سنة. يقول تأويل الأرض ذلك بإيقاعه كما أمر الله، وذكرتم أنواع التأويل، تأويل الأمر وذلك بإيقاعه كما أمر الله، وتأويل العمل كقول الله وذلك بقول ذلك خير، نعم، وأحسن تأويل. فما الفرق بينهما؟ أظن ورد السؤال في الدرس الماضي وأجبت عليه. الفرق بينهما أن تأويل الأمر أي الأمر الشرعي، افعل أو لا تفعل، تأويله بامتثاله. أما العمل فمجرد فعله حتى لك الأمر يكون تأويل، قد لا تكون مأمور فيه، قد لا يدخل في المجال، قد يدخل في مجال المباح، فمجرد وقوعه تأويل له. أما الأمر فيتوجه العمل له لأنه مأمور به شرعا. فالفرق بينهما يعني خفيف وليس كبير، وبعض أهل العلم يعدهما واحد، بل حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي أفرع هذا التفريع كثيرا ما يذكر المعنيين على أصل واحد، أن الأمر والعمل بمعنى واحد. إذا كان الشخص يكثر من السؤال في آيات القرآن، كان يقول هذه آية تقول كذا وهذه الآية تقول كذا، أي ينشئ أو كذا معارض بشيء معارض ظاهرا، كيف نجمع بينهما مما يجهل العامة فليجهل حتى هذا السائل؟ هل هذا ما نهى الله عنه السلف، لا سيما كثرته عند البعض؟ أما السؤال عن الآيات أو عن النصوص للاستعلام ولطلب العلم الشرعي فليس فيه حرج. أما إذا كان للتعنف أو لاستظهار القدرة العلمية أو للكشف عن قدرة المسؤول فهذا مما نهى الله عنه. لكن مجرد السؤال عن مثل هذه الأمور لمجرد العلم، لطلب العلم أو لإشكال لا يزول إلا بالسؤال، هذا له ضوابطه. إن كان السؤال مما يشكل في القدر أو في معاني آيات الله عز وجل، يعني مما يشكل على السامعين، فلا يجوز السؤال عنه. ينبغي أن يكون السؤال بين السائل والطالب العلم والعالم، ويقدر ذلك. وإذا ورد السؤال على طالب العلم والعالم على وجه يجهل به السائل، ورد واجد أن السؤال غير لائق، فينبغي أن ينصرف عن الجواب عنه، ويعني يحيل السائل على وقت آخر يجاوبه فيه، إلا إذا تار الإشكال في السؤال بمعنى أنه لا بد من الإجابة عنه خوفا من أن يرسخ الجواب. المهم أن الأدب في السؤال أن يكون على الضوابط الشرعية، أنه إذا كان السؤال مما يثير لكن السائل جاد فينبغي أن لا يسأل هذا السؤال المثير سؤالا معلنا فيفتن الناس، وأن يكون قصده فعلا الوصول إلى الحق. فعلى هذا المسألة لابد ترجع إلى هذا الضابط، وليس كل من بدا له. أما ظهور هذه الظاهرة بين كثير من المتعالمين أو طلاب العلم الصغار فهذا صحيح وينبغي أن تعالج. يعني كثرة الأسئلة في أمور قد تكون إما من المعضلات أو تكون من التوافه وإشغال الناس به، والتعلق أحيانا يعلقون بها الحكم على الناس والولاء والبراء والموقف من السائل والمسؤول والسامع إلى آخره. هذه أمور لا تجوز، وقد كثرت كثيرا أسئلة لا فائدة منها أو تثير إشكالات كبيرة في الدين، أو من التوافه التي لا يجوز التعلق بها وشغل الناس بها إلى آخره. هذه كثرت لا شك وتحتاج إلى علاج، وهذه الأمور دائما تصحب كل موجة إقبال على العلم الشرعي. ونحن بحمد الله الآن يعني في موجة إقبال على العلم والتدين، من الأمور التي تبشر بخير، لكن تكون فيها هذه الظواهر ويجب أن تعالج. يجب أن تعالج دائما، يصحب الإقبال على أي شيء من الأشياء سواء في الدين أو في غيره يصحبه بعض الأخطاء في بداية الأمر والتجاوزات، فلا بد من تسديد الناس وعلاجهم ونصر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. أحسنت، نقف عند هذا المقطع. هذا الكلام كله يتعلق بالألفاظ المحدثة، تسمى الألفاظ المحدثة، والمقصود بالألفاظ المحدثة هي تلك العبارات التي أطلقها أهل الأهواء، خاصة الجهمية والمعتزلة ومن سار على سبيلهم من أهل الكلام كالأشاعرة والماتريدية ومن سلك سبيلهم، أطلقوها في أسماء الله وصفاته ولم ترد في الكتاب والسنة، سواء أطلقوها على سبيل الإثبات كلمة القديم كلمة الصانع، أو أطلقوها على سبيل النفي كنفي المباينة والمفاصلة والعرض والجوهر والجسم إلى آخره. هذه العبارات كلها حينما كثرت وعمت بها البلوى قعد السلف لها بقواعد، هذه القواعد فيها تفصيل وفيها إجمال، أما التفصيل فسيأتي في الدرس القادم لأن الموضوع كما قلت طويل، أما الإجمال فعلى ما يلي. أولا، هذه الألفاظ أي كلمة مثل كلمة الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات والأجسام والجواهر والمباينة والمفاصلة ونحو ذلك من ما تكلم به المتكلمون، كل هذه الأمور أولا تعتبر ألفاظ مبتدعة لم ترد في الكتاب والسنة، وثانيا أنها لا تنفى بإطلاق ولا تقبل بإطلاق. يعني لا تنفى نفيا مطلقا ولا تثبت إثباتا مطلقا. وعلى هذا تأتي إلى القاعدة الثالثة، وهي أنه لا بد من التفريق بين معانيها وبين ألفاظها. فما كان فيها من معاني صحيحة أخذت وقبلت وردت إلى ألفاظ الشرع، وما كان فيها من معاني فاسدة فإنها ترد مطلقا. أما ألفاظها فليست بملزمة، ألفاظها ما ليست بملزمة، بل ينبغي تجنب هذه الألفاظ البدعية. ما إذا أخذنا ما معنى ما فيها من معاني صحيحة فيجب تجنب ألفاظها، وهذا راجع إلى القاعدة التالية، وهي أن ما تكلم الله به عز وجل عن نفسه وما تكلم الله وما تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه هو الكمال المطلق الذي يدخل فيه كل كمال يمكن أن يرد في أذهان البشر أو على ألسنتهم. ثم تأتي القاعدة الثالثة، وهو أن كل كمال الله عز وجل أحق به، كل كمال فالله عز وجل أحق به، وكل ذلك راجع إلى ألفاظ الشرع، كل ذلك راجع إلى ألفاظ الشرع، فلا يمكن لأحد من المخلوقات أن يعبر باسم أو وصف أو فعل لله عز وجل بأعظم مما تكلم الله عن نفسه وتكلم عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن الناس تجاه هذه الألفاظ المحدثة لهم ثلاثة مواقف. الموقف الأول موقف أهل الحق، موقف أهل السنة والجماعة، وهو التفصيل الذي ذكرته، لأن أي لفظ يرد يقصد به وصف الله أو تسميته فإن لا نتعجل فيه، فإن اقتضى كمالا أخذنا بالمعنى الكمال لكننا نستغني عن اللفظ، لأن لابد أن نجد هذا الكمال فيما تكلم الله به عن نفسه، بل لله عز وجل من الأسماء والصفات ما هو جامع لكل الكمال، مثل اسم الجلالة الله، ومثل الحي القيوم، مثل العلي العظيم، الأحد الفرد الصمد، أو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، إلى آخره من العبارات الكمال التي يدخل فيها كل كلام. أما المعاني الباطلة فترد، والألفاظ لا نلتزم بها بل نرد. إذن هذا الفريق الذي يفصل هم أهل السنة والجماعة. الفريق الثاني والطائفة الثانية هم الذين يثبتون هذه المعاني ويقصدون التشبيه والتجسيم أو التمثيل، وهؤلاء هم المجسم، وسيأتي الكلام عنهم في ثنايا الدرس قريبا، أي الدرس القادم. المجسمة هم الذين يطلقون هذه العبارات أو معانيها ويحدونها في حق الله عز وجل. قد لا يقولون بكلمة الحدود، لكنهم يقولون بما يفهم الحدود، يعني يتصورون لربهم تصورات تدل على الحدود، ويجعلون هذه التصورات عقائد، وكذلك الغايات والأركان والأعضاء والأدوات. فالمجسمة أشكال وأنواع، والممثلة كلهم يقولون بشبه نوع من أنواع التحديد والغايات الأركان والأعضاء والأدوات، وهؤلاء أيضا جانبوا الحق ووقعوا في الكفر. وطائفة تنفي هذه الألفاظ وتنفي معها حقائق صفات الله عز وجل وأفعاله، بمعنى أنهم يجعلون هذه القواعد عندهم هي المحتكم، ثم يردون إليها معاني ألفاظ كلام الله عز وجل على نهج غير سليم. يردون هذه الألفاظ كما يردها السلف، لكنهم يردون معها معاني أسماء الله وصفاته وأفعاله. فمثلا يقولون بأنه لا يجوز في حق الله الحد والعلو الذاتي حد، إذن فالعلو منفي عن الله. العلو، ويكون العلو يكون علوا معنويا، وأحيانا يقولون الاستواء حد والحد ممنوع، إذن الاستواء له معنى آخر فيؤولون معنى الاستواء أو ينكرون. وقد يقولون مثلا اليد عضو والله منزه عن العضو، إذن لليد معنى آخر غير حقيقتها التي تكلم الله بها، إلى آخره. فيردون هذه الألفاظ ويردون معها حقائق أسماء الله وصفاته وفعاله. وهذا الصنف هم المعطلة والمؤولة، وهؤلاء اللبس عندهم أكثر من اللبس عند المشبهة، لأن المشبهة أمرهم واضح، التشبيه ينفر منه طبع حتى العوام وغير العلماء أو غير الذين يعني يدركون تفصيل العقيدة، فإنهم في الغالب ينفرون من التشبيه. أما التأويل والتعطيل فإنه في الغالب يكون بأمور مشتبهات، ويكون بتلبيس وبلبس الحق والباطل، فيقع فيه كثير من الناس إذا لم يتشربوا العقيدة السليمة. المهم أصناف الناس تجاه هذه الأمور ثلاثة: الذين يفصلون ويردون المعاني إلى أسماء الله وصفاته وأفعاله الواردة في كتاب السنة، وهم أهل السنة والجماعة، والذين يقبلون هذه الألفاظ ولا يتأدبون في إطلاقها على الله عز وجل وهم الممثلة، وهؤلاء خرجوا عن الحق وكفر. والذين يردون هذه الألفاظ ويردون معها حقائق صفات الله وأفعاله وأسمائه، وهؤلاء هم الجهمية المعطلة والمعتزلة المؤولة وأهل الكلام المؤولة. ثم قال: فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، ما أثبته الله ورسوله أثبتناه، بمعنى من هذه المعاني التي وردت في هذه الألفاظ، ما أثبته الله ورسوله أثبتناه، يعني من معاني هذه الألفاظ، لا حروفها، معانيها الحق نردها إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نفاه الله ورسوله نفيناه. والفضل التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، بمعنى يرد إليها كل شيء. الفضل التي ورد بها النص أولا تقر وتثبت ويؤمن بها، ثم تكون هي القاعدة والمحتكم والميزان، فما ورد على ألسنة البشر يرد إليها، فما كان فيه معنى صحيح أخذ، لكن يلتزم اللفظ الشرعي ويرد اللفظ البدعي. اللفظ البدعي قد يحتمل حقا وباطلا، فالحق الذي فيه نأخذه ونرده إلى ألفاظ الشرع ونستغني عن اللفظ المبتدع، والباطل نرده مطلقا، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سيكون درس اليوم بإذن الله مقصور على التحاويل، لأن سنقرأ مقطع طويل يحتاج إلى درس مستقل، مقطع مترابط فيه كثير من الأصول والقواعد التي تحكم عقيدة الأسماء والصفات وكثير من مسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة. نفتتح الدرس باستعراض هذه الأسئلة بإيجاز. يقول: ما حكم القول بأن من الصحابة مرجئة بسبب موقفهم من الفتنة التي وقعت بين الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وإن كان من جهة اللغة العربية؟ وهل المرجئة ظهر في الصدر الأول أي الصحابة كما يقول بعضهم؟ المرجئة من حيث الإطلاق التاريخي على ثلاثة أصناف: الصنف الأول الذين توقفوا في أمر المختلفين بعد الفتنة التي أعقبت قتل عثمان رضي الله عنه، فإن هناك من الناس من توقف في أمر الفريقين الذين حصل بينهم نزاع بعد مقتل عثمان، وهذا التوقف على درجات: منهم من توقف في أن يحكم عليهم في الدنيا من هو المخطئ ومن هو المصيب، ومنهم من زاد وتوقف في الحكم عليهم في الآخرة. وعلي حال هذا إرجاع تجاوزه الزمن، لم يعد له وجود من ناحية إلا عند بعض طوائف أهل الأهواء، ومن ناحية أخرى أنه لم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين، والأمر الثالث أنه لم يعد يطلق في الاصطلاح. فالاصطلاح الإرجاء هو النوع الثاني الذي ظهر بعد ذلك، وهو إرجاء الأعمال عن الإيمان، أي إخراج الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا يسمى إرجاء الفقهاء. ونوع ثالث وهو إرجاء الجهمية، وهو الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة فقط، وأن من عرف الله كفاه ذلك، فلا ينفعه زيادة عمل ولا يضره العصيان، إنما معرفة مجرد المعرفة بالله تكفيه وتكون طريقا للنجاة. فالإرجاء الأول والإرجاء الثاني لم يعد له شهرة، فصار في الإصطلاح الغالب الآن أن الإرجاء هو إرجاء الفقهاء، الذي هو القول بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الأعمال لا تزيد ولا تنقص، وأنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان. أما الإرجاء الأول فإنه لم يكن واضحا أولا، بمعنى أن الذي نقل فيه اضطراب في النقل، ثم أنه لم ينسب إلى أحد من المعتبرين، إنما نسب إلى طائفة من الذين توقفوا وليس لهم اعتبار في الدين، أما أئمة الدين من آخر الصحابة الذين حصلت في عهد الفتنة، وكذلك كبار التابعين، فإنهم لم يستقروا على عقيدة ممكن أن تسمى الإرجاء، إنما استقر قولهم آخر الأمر بعد تمحيص الأخبار على أن المقتتلين أو الذين تنازعوا بعد عثمان رضي الله عنه من الصحابة وغيرهم كلهم مجتهدون وكلهم مأجورون، وأن الفئة الأقرب إلى الحق هي التي كانت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجملة، والفئة الأخرى مخطئة لكنها لا تفسق بذلك لأنها مجتهدة ولأنها مأجورة. هذا ما انتهى إليه السلف آخر الأمر، ولم يعد هناك قول ثاني يعتد به. هذا أيضا كلام عن معاني الإرجاء أو سؤال عن الإرجاء، ولا أدري ما توافق بين السؤالين. نعم. يقول أحدهم قسم ما وقع فيه مرجئة السنة، هكذا تعبيره، هذا من نص السؤال، كلمة هكذا تعبيره نص السؤال. أمرين: الأول إرجاء أمر صاحب الكبيرة إذا لم يتب إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الثاني إرجاء العمل عن مسمى الإيمان. فهل الأمر الأول يسمى إرجاء؟ هذا ليس بإرجاء، هذا تعبير عن الحق. كلمة يرجى أمره إلى الله هذا تعبير عن الحق وليس إرجاء بالمعنى البدعي، إنما هذا تعبير لغوي عن عقيدة سليمة، تعبير لغوي سليم، أي أن يقال أن العصاة يرجى أمرهم إلى الله عز وجل إذا ماتوا على معصيتهم، عصاة الموحدين إذا ماتوا على معصيتهم يرجى أمرهم إلى الله عز وجل، هذا ليس بإرجاء، إنما التعبير بيرجى تعبير لغوي سليم ليس بمعنى الإرجاء البدعي الذي هو المعنى الثاني، هو المعنى المقصود وهو الاصطلاحي وهو البدعي. الآن ننتقل إلى درسنا شرح العقيدة الطحاوية، وقد أخذنا مقطع من الدرس المعني هذا اليوم. ولعله يحسن أن نعيد ما قرأناه، لأن سنخصص الدرس اليوم كله لهذا الموضوع. طبعا سنقسمه إلى مقاطع، في كل مقطع نقف عند بعض المسائل والوقفات ليرتبط الموضوع بعضه ببعض. اقرأ من العزيز البداية ولا نوصل؟ احنا وصلنا إلى صفحة 261 ليس كذلك؟ لا. إذن أحسن نبدأ من البداية، معلش لو أخذنا ثلاث نقاط. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفات ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في نعود إلى المصطلحات، لأنها ستكون يعني مثار أمثلة في كل المقاطع وفي أكثر المقاطع التي ستأتي. قوله تعالى عن حدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، هذا أولا متعلق بما أطلقه أهل الأهواء في زمن المؤلف رحمه الله وهو الطحاوي صاحب الأصل، ثم إن الذين أي هذه المصطلحات تتعلق بما اشتهر في وقته من كلمات في عهده في بداية القرن في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، ثم أضاف إليها الذين جاءوا بعد من أهل الكلام في القرن الخامس والسادس عبارات جديدة، فلعلنا نقف عند مفاهيم هذه العبارات بعض الوقت لتكون قاعدة لما سيأتي من تمثيل أو أمثلة وموازين على ضوء ما ذكر الشيخ. فقوله تعالى عن الحدود والغايات يقصد أن الله عز وجل منزه عن أن يحد بأي نوع من الحدود، يعني الزمنية، الحدود المكانية، الكيفية، العمق، المسافة ونحو ذلك، كل هذا يسمى حدود. وكذلك الغايات أي النهايات، النهاية التي تدل على ما ذكرته، والحدود والغايات بينهما ترابط، فإن القول بالحدود يلزم منها القول بالغايات، فبين العبارتين نوع ترادف. وهذه العبارات التي جاءت لم يكن السلف يتكلمون بها، بل كانوا يبدعون من قالها، لما قيلت احتملت معنيين كما سيأتي في الشرح. فالمعنى المتبادل للأذهان هو الذي نفاه الشيخ. الشيخ هنا يعني قرر ما تقتضيه الفطرة كعادة السلف في ذلك الوقت، قبل أن يكثر تشقيق هذه العبارات والتفصيل فيها إلى حد يحتاج إلى مزيد بيان. فمن البدهي أن الله عز وجل منزه عن الحدود المعلومة في عالم الشهادة، ومنزه عن الغايات المعلومة في عالم الشهادة، لكن لا يعني ذلك أنه تعالى منزه عن الكمال الذي يسميه أهل الأهواء حدودا وغايات. فلله عز وجل من صفات الكمال، ولله عز وجل من الأسماء والأفعال ما سماه أهل البدع حدود وغايات، من أجل أن ينفروا فطر الناس من العقيدة السليمة. فمن هنا ينبغي التنبه إلى هذا المعنى الذي سيأتي تفصيله. كذلك قوله الأركان والأعضاء والأدوات، هذه أيضا فيها نوع ترادف، طبعا يقصد بالأركان الأجزاء التي تشكل الشيء، الأجزاء الأساسية التي تشكل الشيء. ف يعني الغالب أن الذين أطلقوا هذه الكلمات يقصدون بالأركان، يقصدون بالأركان مثل الرجل واليد والقدم والوجه ونحو ذلك، ويقصدون بالأركان أحيانا مثل العرش والكرسي ونحو ذلك، قد يقصدون بها أركان. وكذلك الأعضاء يقصدون بها الأعضاء المعهودة، الأعضاء المعهودة في المخلوقات، اليد والرجل والوجه وإلى آخره يسمونها أعضاء. والأدوات هي الأمور التي تستعمل عند المخلوقات عادة، لكن هم يدخلون معها، يدخلون في مفهوم الأدوات الرجل والقدم واليد ونحو ذلك. هذه الأمور الأركان والأعضاء والأدوات لا شك أنها بالفطرة منفية عن الله عز وجل بمفهومها عند البشر. هذه الأمور أركان أعضاء أدوات بالمفهوم عند البشر منفية عن الله عز وجل إطلاقا، هو حتما، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو الكمال المطلق. لكن أهل الأهواء الذين نفوها يقصدون بنفيها نفي ما ورد من صفات الله عز وجل، فيسمون صفات الله الواردة أركان وأعضاء أدوات، يسمون اليد والرجل والوجه والنفس و نحوها يسمونها أركان وأعضاء وأدوات. فمن هنا كان لابد من التفصيل. وقول الشارح ينبني على النفي الفطري، في وقته لم يكن الناس تعمقوا في هذه المسائل، لكن بدأت فوات كان هنا كان لابد من التفصيل. وقول الشارح ينبني على النفي الفطري، في وقته لم يكن الناس تعمقوا في هذه المسائل، لكن بدأت بوادرها، فكان يقصد النفي الفطري، لأن الله عز وجل تعالى عن هذه الأمور التي يفهمها البشر في عالم الواقع والشهادة، وإلا فالله عز وجل له من الصفات ما أثبته لنفسه وما أثبته لرسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتي قد يسميها بعضهم من المبطلين أركان وأعضاء أدوات تمويها وتشبيها أو اشتباها وتلبيسا. ثم قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. المقصود بالجهات الست الشمال والجنوب والشرق والغرب ثم الفوق والتحت. طبعا هذا الكلام ايضا كلام مجمل، المسلمون بفطرتهم كلهم الا الذين دخلهم شيء من الاهواء يعرفون ان الله عز وجل لا تحكمه الجهات التي تحكم المخلوقات بالجملة، لا تحكم الجهات التي تحكم المخلوقات، لكن مع ذلك قد يدخل في مفهوم الجهة ما هو من كمال الله عز وجل وهو العلو والفوقية والاستواء، قد يسميها كثير من المبطلين جهة، من هنا ينفون العلو والاستواء والفوقية بدعوى أنها جهة. فكان لابد من التفصيل، لكن الإمام الطحاوي رحمه الله نفاها النفي الفطري المعروف عند سائر السامعين قبل أن تشقق هذه الأمور بتشقيقات فلسفية. هذا أمر. الأمر الآخر أن الذين جاءوا بعد الطحاوي أضافوا أمور أخرى هي أكثر ما يدور الآن عند المتكلمين المتأخرين، وهي ما يسمونه الأعراض والجواهر والأجسام. يقول إن الله عز وجل منزه عن الأجسام والأعراض والجواهر، والتلبيس الذي وجد في هذه الألفاظ كالتلبيس الذي وجد في تلك، لكن استعمالها أكثر، استعمال الأعراض والجواهر الآن والأجسام وسيلة لتعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله أو تأويلها أكثر من استعمال الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. ذلك أنهم زعموا أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم، فقالوا إن الله عز وجل منزه عن الجسم، وهذا كلام أريد به الباطل، فيه جانب حق لكن أريد به الباطل. نعم الله عز وجل ليس كجسم كالمخلوقات التي لها أجسام، لكن هم يدخلون في مفهوم الجسم بعض كمالات الله عز وجل فينفونها بدعوى أنها جسمية، لأن الزيت في ذلك اليد والعين والنفس ونحو ذلك، النفس لا تدخل الجسم، لكن اليد والعين وإن كان بعضهم يدخلها فيها على حال أوضحها اليد والعين، اليد والرجل والعين والقدم ونحوها، يقولون هذه تقتضي الجسمية، والله عز وجل منزه عن الجسم، إذن هو منزه عن إثبات النفس له يد ورجل وقدم ونحوها على نحو على ما يكون كذلك. فمن هنا نفوا الصفات بدعوى أنها جسم أو أنها تقتضي الجسمية والتمثيل والمشاهد. كذلك الأعراض يقصدون بالأعراض الصفات التي ممكن أن يعبر عنها بتعبير يدل على كيفيتها على أي نحو من الأنحاء، الطول والعرض واللون ونحو ذلك كلها أعراض. فيقول أن الله عز وجل منزه عن الأعراض، هذا الكلام فيه حق لكنه التبس على اشتمل على تلبيس، فيدخلون في الأعراض الصفات، يقولون أن هذا أعراض إذن فلا بد من تأويله. وكذلك الجواهر، الجواهر مفردات الجسم، جزئيات الجسم يسمونها جواهر، فينفون كثير من صفات الله عز وجل لأنها يقولون تقتضي الجسمية، والجسمية تترد إلى الجواهر، الله عز وجل ليس جوهر ولا عرض ولا جسم. فمن هنا كل ما يدل على هذه المعاني من الصفات الواردة في الكتاب والسنة إما ينفوه أو يؤولوه بدعوى أنه يقتضي الجسمية أو العرضية أو الجوهر ونحو ذلك. ثم نعود إلى ما ذكرناه في المحاضرة الماضية بإيجاز، وهو أن الناس أي طوائف الأمة انقسموا تجاه هذه الألفاظ ونحوها كالمباينة والمفاصلة والحد والخدم وإلى آخره، والجهة والحدود والغايات والأركان والأعضاء والجلال والأجسام والأعراض والجواهر إلى آخره، انقسموا تجاهها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهم السنة والجماعة، وعدهم هنا هم هي الفرقة الأخيرة الأخيرة أو الطائفة الأخيرة ليختم بها التفصيل. الأول قول أهل السنة والجماعة هم الذين يفصلون، فإذا وردت مثل هذه الكلمات لا يتشرعون في نفيها ولا في إثباتها، إنما يتثبتون من قصد المتكلم. فإن قصد بنفي هذه الأمور ونحوها نفي صفات الله عز وجل قيل له لا، صفات الله تثبت، لكن المعنى الذي تتوهمه أنت منفي عن الله عز وجل، والله سبحانه ليس كمثله شيء. وإن قصد بالنفي نفي يعني النقائص بهذه الأمور، أي نفي ما يكون من خصائص المخلوقات، فنعم الله عز وجل منزه عن خصائص المخلوقات. هذا موقف أهل السنة والجماعة. موقف الممثلة أو المشبهة إثبات هذه الأمور على نحو يفصلون فيه بأكثر من مورد في الكتاب والسنة، المشبهة والممثلة، وهم يتفاوتون، سيأتي الكلام عنه، لكنهم يثبتون هذه الأمور دون تورع، بمعنى لا يفصلون، وأحيانا يتكلمون بالكيفيات ما لا يليق بالله عز وجل، وبما يدل على أنهم يشبهون الله بالمخلوقات. والطائفة الثالثة تأتي بهذه الألفاظ، وهم الذين ابتدعوا هذه الألفاظ ودوخوا المسلمين فيها، ولا يزالون الآن يثيرونها بين الأمة، وقد ظهرت أخيرا على ألسنة ومؤلفات بعض المتكلمين المتأخرين، يطرحون هذه القضايا وهذه المصطلحات ويقصدون بها نفي صفات الله عز وجل الثابت، ويقولون مثلا اليد ركن أو اليد عضو أو اليد جسم أو اليد عرض أو اليد تتكون من مجموعة جواهر إلى آخره، فإذا لا يليق أن نصف الله باليد، فيقعون يقعون ويوقعون في التعطيل والتوسع ونحو ذلك من الأمور الأخرى. كل هذه الأمور بدأت تظهر من جديد على أساس أنها معاول ووسائل للتأويل والتعطيل الذي سلكه المبتدعة. ذكر الشارح هذا بقوله بأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، معنى أنهم يتفاوتون في المفاهيم بها، كل يفهمها بحسب ما لديه من قواعد وعقائد سابقة وخلفيات من صح التعبير، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، النفاة الذين هم أهل الكلام والجهمي والمعتزلة، هؤلاء كلهم نفاة، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، يعني النفاة وهم الذين يستعملونها لنفي صفات الله وتعطيلها، يقولون لمن أثبت الصفات أنه قال بالحد أو يقول بالغايات أو يقول بالأركان، ويرون أنه يقول بالأعضاء أو أنه يقول بالأدوات أو أنه يقول بالجسمية والعرضية والجوهرية الأخيرة، ولذلك وصف المتكلمون السلف بأنهم حشويهم مجسمة وحشاهم، وبعض المثبتين لها يقصد هنا المشبهة الممثلة، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف، يبالغون في الإثبات إلى حد لم يرد في الكتاب والسنة، يثبتون الحد والغاية والرطن والعضو والأداة بألفاظ بدعية وبمعاني لا تليق بالله عز وجل وتناقض قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهؤلاء هم المشبهة الممثلة المجسمة، وهم بحمد الله في الأمة قليل. ثم ذكر موقف الكتاب والسنة من هذه الأمور أو القاعدة في الكتاب والسنة من هذه الأمور بقوله ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، هذه قاعدة كبرى تحكم جميع هذه الألفاظ وغيرها من الألفاظ التي ترد أو وردت، كل ما يوصف به الله عز وجل مما لم يرد في الكتاب والسنة يخضع لهذه القاعدة سواء في الأسماء أو الصفات أو الأفعال، كل ما يرد على ألسنة الناس سواء من الألفاظ القديمة التي ذكرت نماذج منها أو الألفاظ التي تحدث الآن على أيدي كثير من الناس وألسنتهم، فإنها إذا وردت ولم تأتي في الكتاب والسنة فلا بد أن تخضع لهذا الميزان، وهو أنه لم يرد نص من الكتاب والسنة ينفيها ولا يثبتها، إذن فلا بد من التفصيل على النحو الذي فيها. ثم قال وليس لنا أن نصف الله تعالى بما نصف الله تعالى وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لا يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، يعني لا ننفي ولا نثبت لا هذه الأمور ولا غيرها مما يرد من الأمور المشتبهة. نعم النقائص اللحظة ننفيها دون تردد، والكمال اللحظ الواضح الذي ليس فيه إشكال نثبته بلا تردد، لكن أغلب الألفاظ وما يثبته الناس وينفيه وينفونه مما لم يرد في الكتاب والسنة من الأمور المشتبهة التي تحتمل معنى باطلا وتحتمل معنى حقا، فهذه لا بد أن نتوقف فيها على القواعد التي ستأتي. نعم. وفي هذا الباب أعني باب الصفات فما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. أحسنت. في هذا المقطع أجمل مجموعة من القواعد العظيمة التي قررها السلف، أجملها إجمالا لأنه كان الأمر في عصره، في عصر الشارف، واضح عند كثير من أهل العلم. أما الآن فنحتاج إلى أن نستقرئ هذه القواعد الإجمالية بشيء من التفصيل، والتي تحكم ما ذكره سابقا من الكلام عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء وكل الألفاظ المبتدعة. هذه القواعد تتلخص في ماذا؟ أولا، القاعدة الأولى أنه في باب الصفات، في باب الأسماء والصفات والأفعال، يثبت ما لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفى عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيل. هذه القاعدة الأولى وهي المرجع وهي الأصل. القاعدة الثانية أن الكلام في أسماء الله وصفاته وأفعاله بما لم يرد في الكتاب والسنة بدعة في الأصل. أن الكلام في أسماء الله وصفاته وأفعاله نفيا وإثباتا بما لم يرد في الكتاب والسنة، الأصل فيه أنه بدعة. الأصل فيه أنه بدعة بإطلاق، ولم يختلف يخالف في ذلك شيء من يخالف في ذلك أحد من السلف. لكن قد يضطر العالم إلى الكلام فيما أحدثه الناس، أي ما ابتدعه الناس، ضرورة من أجل بيان الحق وتثبيته ونفي الباطل والرد على أهله. هذا أمر قد يضطر إليه العالم، بمعنى أنه لم يوجد أصلا من السلف من أجاز لنفسه أن يتكلم عن أسماء الله وصفاته وأفعاله بشيء لم يرد في الكتاب والسنة لغير حاجة ابتداء. لكن ما فعله بعض السلف من الكلام في الأمور التي أحدثها البدع، فإنما لجأوا إلى ذلك اضطرارا تقريرا للحق ودفاعا عن العقيدة، لأن البدعة إذا اشتهرت وعمت بها البلوى لا بد من الكلام فيها لتصحيح العقيدة ولنفي الباطل ولإقرار الحق والدفاع عن عقيدة. إذن تبقى القاعدة سليمة، وما حدث من بعض السلف من الكلام في أمر لم يرد في الكتاب والسنة إنما حدث اضطرارا لعموم البلوى. القاعدة الثالثة أن هذه الألفاظ ونحوها التي ذكرها الشارح وذكرها من الكلام بالاستقراء تبين لنا جزما أنه لم يرد في الكتاب والسنة لا نفيها ولا إثباتها. تبين بالاستقراء أن هذه الألفاظ التي ابتدعها المتكلمون، الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهاد والعرض والجسم والجوهر والمباينة والمفاصلة والجهة ونحو ذلك، كل هذه الأمور لم يرد في الكتاب والسنة نفيها مطلقا ولا إثباتها مطلقا. إذن نحتاج إلى أن نرجع إلى قواعد، القواعد العامة، كقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القاعدة الخامسة الرابعة القاعدة الرابعة أن هذه الألفاظ إذا وردت على لسان أحد من الناس فلا تنفى إطلاقا ولا تثبت إطلاقا، حتى ينظر في مقصود قائله. حتى ينظر في مقصود قائله. طبعا هذا لن يتبين إلا بالمثال. فإن قصد قائلها معنى صحيحا يدل على الكمال أخذنا هذا المعنى ورددناه إلى ألفاظ الشرع. أما اللفظ المبتدأ فيرد مطلقا، وما يحمله من معنى يرد إلى ما ورد في الكتاب والسنة. وما كان من فيها من معنى فاسد فإنه يرد بمعناه وبلفظه، بمعناه وبلفظه. طبعا هذا سيتبين بالمثال، لكن قبل أن آتي بالمثال عشان تتسلسل عندنا القواعد أذكر القاعدة الخامسة. أن ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء وصفات وأفعال الكمال لله عز وجل يفي بكل ما يمكن أن يتصوره البشر من الكمال، وبكل ما يمكن أن ينطقون به بأي لسان من الكمال لله عز وجل. أن ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء وأفعال من أسماء وصفات وأفعال الله عز وجل كمال مطلق يفي بكل ما يتصوره البشر وما ينطقون به بأي لسان من الكمال. فأي كمال يمكن أن يتصور وأي كمال يمكن أن ينطق به بشر بأي لغة من اللغات فلا بد أن يوجد في الكتاب والسنة ما يدل عليه وزيادة، بل من أسماء الله عز وجل ما يشمل كل كمال، كل كمال يمكن أن يتصور. اسم الجلالة الله، وكالحي القيوم والأحد الصمد، وكالعلي العظيم، وكثير من أسماء الله عز وجل تتضمن الكمال المطلق الذي لو نطق جميع البشر بأنواع الكمالات لاشتمل عليها هذا اللفظ وهذا الاسم لله عز وجل. إذن أردت بهذا أن أقرر ما ذكره السلف من أنه لا يمكن أن يتوهم أن يرد في ذهن أحد من الناس أو على لسانه كمال نحتاج أن نثبته ولم يرد في الكتاب والسنة مثله أو ما يزيد عنه. تنتهي بذلك القواعد ونعود إلى التمثيل على هذه القواعد الجميلة. فلنأخذ من هذه الأمثلة كلمة الأعضاء على سبيل المثال. إذا جاء إنسان وقال الله عز وجل منزه عن الأعضاء، ظاهر كلامه أنه حق لأول وهلة، لأنه قد يفهم المعنى الفطري أو المباشر أن الأعضاء المعلومة عند المخلوقات والله عز وجل ليس كمثله شيء. لكن إن كان متكلم وصاحب بدعة ومعروف بالاعتزال والتجهم أو بالحزلقة والجدال والمراء أو بالتفلسف والتعالم والغرور، وأطلق هذه الكلمة يعني ونحن نعرف من قرائنه من قرائن أحواله أنه متكلم أو متحذلق أو متعالم، فلا نجوز له ولا يجوز لنا أن نأخذ هذا الكلام على إطلاقه. فنقول نعم كلمة عضو لم ترد في الكتاب والسنة، لكن أو قيمة أعضاء لم ترد في الكتاب والسنة، لكن ماذا تريد بالأعضاء؟ يحتمل لنا، يحتمل عندنا أحد احتمالين في مراد من ينفي عن الله الأعضاء. تعالى الله عما يتصوره المشبهة والممثلة وما يزعمه النفاث والمعطلة. نقول لهم ماذا تقصد بالأعضاء؟ يحتمل أن يتوهم أحد أمرين أو يقصد أحد أمرين. إن قصد بالأعضاء الجسمية المعهودة في المخلوقات فنفي ذلك حق، لكنه ينفى بطريقة أخرى، ينفى بدون إشارة إلى الأعضاء. لا داعي أن نقول أن الله عز وجل منزه عن الأعضاء، لأن هذا أمر بدهي أن الله منزه عن الأعضاء التي هي أعضاء المخلوقات، لأن الله ليس كمثل شيء. فنقول له يا أخي نزه الله لما نزه به نفسه، تسلم من هذه الفلسفة، نقول ليس كمثله شيء سبحانه. أو قل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أو نحو ذلك من النفي المجمل الكامل الذي ينفي كل نقص عن الله عز وجل. إذا كان المتكلم يريد المعنى الباطل المعهود في الأذهان فنقول نقره على ذلك، لكن نبين له أنه أخطأ في إطلاق كلمة أعضاء، لأنه قد تحتمل المعنى الآخر الذي أريد أن أقوله له، وهو أنه يحتمل أن يقصد النافي للأعضاء أن يقصد نفي صفات الله عز وجل التي توهم أنها إثبات للأعضاء. فقد يكون هذا المتكلم من المتفلسفة أو من أتباع الفرق الذين ابتلوا بالكلام بهذه الأمور كالأشاعرة والماتريدية والجهمية والمعتزلة ومن سار على سبيلهم أو تأثر بالفلاسفة. فقد يكون قصده بنفي الأعضاء نفي ما أثبتها الله لنفسه عز وجل من اليد والوجه والقدم والرجل ونحو ذلك ما هو ثابت في الكتاب والسنة. فنقول له إن كنت تقصد بهذا نفي ما أثبته الله لنفسه هذا باطل، لا يجوز لك أن تنفي ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته الله لنفسه حق أن تنفي ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته الله لنفسه حق. فقولك هذا لا تقر عليه، وتسميتك لهذه الصفات أعضاء خطأ، تسميتك لهذه الصفات بأن أعضاء خطأ. إذن المعنى الذي قصد به كلمة عضو إن قصد به ما يتسلسل إلى الذهن من مشابهة المخلوقات فهذا منفي عن الله عز وجل، وإن قصد به قصد به ما ورد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات الله عز وجل التي اشتبه أنها أعضاء عند المخلوقات، إن قصد المتكلم نفي الصفات الثابتة لله فيقال له لا، عبارتك ليست صحيحة، فنفيك للأعضاء من حيث أنها تشبه أعضاء المخلوقين حق، لكن بهذا التعبير خطأ. ونفيك للأعضاء بمعنى صفات الله عز وجل التي أنت سميتها أعضاء هذا باطل، ولا يجوز لك أن تنفي بهذه الطريقة، بل تنفي ما نفى الله عن نفسه وما أثبت ما أثبته الله عنه. بقي المعنى الصحيح، وهو المعنى الصحيح لكلمة أعضاء، وهو إثبات، وهو إثبات الصفات. نقول نثبت لله الصفات وهو المعنى المقصود عند المتكلم حينما أخطأ، لكن نستغني عن كلمة أعضاء أولا لأنها لم ترد في الكتاب والسنة، وثانيا لأن الله عز وجل وصف نفسه بصفات معينة تليق بجلاله، وثالثا أن هذا اللفظ يشتبه الأمر فيه فننفي. يتبين أيضا الأمر بمثال آخر مفرد، هذا مثال مجمل، مثال مفرد كلمة جهة. بعض الناس ممكن يأتي ويقول بعض عز وجل منزه عن جهة، فنقول له كلامك هذا مجمل، ما قصدك بالجهة؟ نعم هذه الكلمة لم ترد في الكتاب والسنة وهي بدعة، فأنت تكلمت ببدعة، لكن حينما نفيت الجهة ماذا تقصد؟ لا بد أن نقصد أحد أمرين، إما أن يقصد بالجهة العلو والفوقية والاستواء، وإما أن يقصد بالجهة المكان الذي يحصر الموجود. فإن قصد بالجهة المكان الذي يحصر ويحيط بالموجود فنقول الله عز وجل لا يحيط به شيء، وهو سبحانه أعظم وأجل من أن تحيط به مخلوقا. هذا المعنى منفي عن الله فعلا، لكن لماذا سميته الجهة؟ أما إن وإما أن يقصد بالجهة العلو والفوقية وكذا، فنقول له أخطأ في إطلاق في نفي الجهة، لأنك حينما نفيت حينما سميت العلو والفوقية جهة بهذا اللفظ أخطأ. العلو والفوقية والاستواء ثابتة لله عز وجل، لكننا لا نسميها جهة. كذلك لو إنسان أطلق الجهة على الله عز وجل على سبيل الإثبات، ما هو على سبيل النفي، قال أنا أطلق على الله الجهة، نقول له ماذا تقصد؟ فإن قال أقصد الجهة أنه يحوي مكان، يكون هذا باطل، ونرد اللفظة ومعناها الباطل. وإن قال بإثبات الجهة، قصد بإثبات الجهة إثبات العلو والفوقية والاستواء، فنقول له نعم المعنى الذي قصدته صحيح، المعنى الذي قصدته بالجهة وهو العلو والفوقية والاستواء لله عز وجل هذا صحيح، لكننا لا نحتاج إلى كلمة جهة لأن مشتبه، فأخذنا المعنى ورددنا اللفظ. وهكذا كل مثال يرد من هذه الأمور المشتبهة، ما فيه من معنى صحيح نرد نأخذه، لكن نرد اللفظ لأن اللفظ مشتبه، وما فيه من معنى باطل نرده مطلقا. نعم. والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمشبهة الأوائل كداود الجواربي وهشام بن الحكم وما نسب عن الكرامية وما نسب عن المقاتلية هم درجات، منهم من يثبت أو منهم من يدعي التشبيه والتمثيل الكامل حتى أنه يتكلم عن الله عز وجل بالحد والمسافة، ويتكلم عن الله عز وجل بوصف لا يعرف إلا في المخلوقات عن النوع والكيفية، فهذا التشبيه وجد في الرافضة الأوائل كالجواربية والهشامية ونحوها الجواربية، ونوع آخر من التشبيه وهو المبالغة بالإثبات على نحو ما ذكر سابقا، يعني مثلا يقولون ان الله عز وجل تعالى عما يقوله الظالمون، يقولون ان الله عز وجل موصوف بالحد بمعنى لا ما يقصده السلف، او لا يقولون ان الله موصوف بالجهة لا يقصدون ما يعنيه به السلف العلو والفوقية، انما يقصدون المعنى الباطن الذي ذكرت، او احيانا يقولون قابل للوصف الاعضاء او نحو ذلك تعالى الله عما يزعمون، لكنهم لا يحددون تفصيلا، انما يقولون هذا اجمال، يعني لا يتورعون عن القول بالاعضاء والاركان والادوات والحدود والغايات والجهات ونحو ذلك، لكنهم لا يفصلون، ويقولون ان اثبات الصفات يدل على هذه المعاني، يعني ياتون بمعاني مبتدعه جديده ويقولون اثبات الصفات يدل عليها. هؤلاء كالكراميه وكالمقاتليه والمشبهه المتاخره الذين ايضا انتهوا، لأن التشبيه مر بمرحلتين، المرحلة الأولى في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني، وكان تشبيها شنيعا، يعني بمعنى معاني التشبيه الساذجة التي لا يليق حتى حكايتها. فلما اصطدموا بأقوال أهل العلم وبجهود السلف وما يعني وفعلوه تجاههم حتى أنهم كفروهم وحكموا بقتلهم، تراجع عن التشبيه الكامل فقالوا بالتشبيه المجمل، لكنه أيضا تشبيه بدعي نفاه السلف وتبرأوا منه، وهو التشبيه الذي لا يتكلم في التفصيلات لكن يعطي من أسماء الله وصفاته معاني لم ترد في الكتاب والسنة وتوهم السامعين مثل ما ذكرت لك. لا يتورعون عن إطلاق الحدود والغايات والأركان والأحضاء بدون تفصيل. وهذا التشبيه أيضا انقرض وانتهى. أما المشبه الأوائل الرافضة فقد انقلبوا إلى معطلة وتحولوا إلى جهمية والمعتزلة مع بقائهم على مذاهبهم الرفض كما ذكرت في الكتاب. نعم. المعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، أي لا يعلمون لله كيفية، لا يعلمون لله كيفية، وإلا فسيأتي التفصيل في معنى الحد. هناك حد عبر عنه السلف من باب الإخبار لا من باب الصفة لله عز وجل، لأن السلف يفرقون بين الإخبار والصفة. الإخبار البيان، إذا أردت تبين فلا بد أحيانا أن تزيد. مثاله إنسان قال لك ما معنى الأول، تأتي له بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو تفسيره للأول الذي ليس قبله شيء. إنسان قال ما معنى الآخر، الآخر اسم الله عز وجل، جاء خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه في معنى الآخر وهو الذي ليس بعده شيء. كذلك لو الإنسان هذا ما فهم العبارة، قيل له ما معنى، قال ما معنى، هل معنى الأول أي القديم الذي ليس قبله شيء؟ تقول نعم، لأنك أثبت اسم الاسم القديم لكن خبر ووصف لمعنى الأول شرح. فالشرح إذا لم يتعدى الحد اللغوي الصحيح يجوز بحدود المصلحة والحاجة. فإذا السلف ينفون كلمة حد، لكن قد يخبرون بمعنى المباينة والمفاصلة عن الله عز وجل لله عز وجل عن مخلوقاته، قد يخبرون عنها بمعنى الحد لئلا يتوهم أحد الحلول لله عز وجل في مخلوقاته. نعم. السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته، يعني لا يقولون بالطول والعرض والعمق والكثافة ونحو ذلك مما طاب به الخائضون، لا يقولون بذلك ويتورعون عن كلام فيه ويدعون من يتكلم، لأنه نوع من الحد والله عز وجل ليس كمثله شيء. نعم. قال داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. طبعا لا يشبهون بديهي، لكن قصده أنهم لا يشبهون يعني لا يتكلمون في التشبيه، لا يقولون يشبه كذا ولا مثل كذا ولا فعله يشبه كذا ولا صفته مثل كذا إلى آخره، مما تورع عن السلف ورأوا أنه من الباطل الذي لا يجوز أن يجري على ألسنتهم. ويرون الحديث أي الحديث الثابت، يرون الحديث الثابت في الصفة. طبعا نعلم بالبداهة أنهم يرون الحديث إجمالا، لكن هنا نص على أمر مهم وهو أنهم يرون الحديث الصفات حتى وإن أشكل على بعض السامعين. لذلك ذكر السلف أنه من الفارق البينة أو السمات البينة بين السلف والخلف والسلف وخصومهم أن السلف يرون الأحاديث الصفات ولا يجدون في ذلك غضاب، بل إنهم يجدون في هذا متعة لأنها عن الله عز وجل في تعظيمه وإجلاله. بالعكس أن الأهواء فإنهم يترددون في رواية أحاديث الصفات ويكرهون روايتها، حتى أن بعضهم مثلا إذا وقفا على مدرسة أو كذا اشترط أن لا تقرأ فيها حديث الصفات. إذا وضع مكتبة أو مثلا أهدى مكتبة اشترط أن لا يكون فيها من حديث الصفات، حتى أن بعضهم إذا مثلا يسمع البخاري فإذا جاء إلى آخر أبواب البخاري وبدأ حديث الصفات ترك الدرس وتخلى عنه لأنه يكره حديث الصفات. هذا معنى قوله ويرون الحديث. السلف يرون الحديث، ما أنتم في ذلك شيء، ما دام ثبت الحديث في صفات الله عز وجل فإنهم يرونه حتى ولو كرهه بعض السامعين أو بعض أهل الأهواء الذين لا يثبتون الصفات، فلذلك قالوا أشد من أشد الأمور على أسماع أهل الأهواء أحاديث الصفات، وهذا حق. وإلى اليوم تجدهم إذا روى أحاديث الصفات لا تسلم من تعليقاتهم ومن لمزهم ومن شيء مما يسمعونه في كتب السلف الآن إذا تعرضت لتحقيقاتهم أو إلى أعمالهم، كما هو حاصل من كثير من المتكلمين الآن. إذا خدموا أو تعرضوا لكتب السلف علقوا على أحاديث الصفات بتعليقات تدلهم على أنهم يكرهونها، وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسيأتي في كلام الشيخ: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد. انتهى. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم والقول، وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. نعم، إذن هذا مثال، هذا يصبح مثال لما ذكرته لكم سابقا، وهذا المثال كله ورد تفصيله على ألسنة السلف، وهو كلمة الحد. قد يأتينا إنسان متفلسف فيقول الله عز وجل منزه عن الحد، فنستفصل منه ونقول له: ماذا تريد بالحد؟ إن أردت بالحد أن الله عز وجل منفصل عن مخلوقاته، ووجوده غير وجود المخلوقات، وأسماؤه وصفاته وأفعاله غير أسماء وصفاته وأفعال المخلوقات، فنعم الله عز وجل بهذا الأمر يسمى وصفه بأنه له حد. ولذلك قال ابن المبارك بإثبات الحد هنا بأنه كان في خراسان. خراسان في وقت عبد الله بن المبارك اشتهرت فيه مذاهب الجهمية، والجهمية ينكرون أسماء الله وصفاته ويزعمون أن إثباتها يقتضي الحد، بل يزعمون أن إثبات العلو والفوقية والاستواء يقتضي الحد. يقصدون بالحد أن الله له وجود غير وجود المخلوقات، ذلك أن مذهبهم كما قال الجهم أن الله في كل شيء وفي كل مكان، كما قال حينما يعني أشكل عليه قول السنية وقال له: أين ربك الذي تعبد؟ هل تحسه؟ هل تراه؟ هل تعقله؟ إلى آخره. جلس 40 يوما يفكر ماذا يقول، ثم خرج ببدعة وقال: هو ذا في الهواء، هو ذا في كل شيء، تعالى الله عنه. إذن هم لا يعتقدون لله وجودا غير وجود المخلوقات. فهنا ينفون الحد، أي أن يكون لوجود الله حد ينفصل عن وجود المخلوقات. فلما نفوه أثبته ابن المبارك ردا عليه فقالوا: بحد؟ قال: نعم بحد، أي أن الله وجوده غير وجود المخلوقات، هذا معنى الحد. فهذا المعنى هذا المعنى للحد أثبته السلف، وبعضهم أطلق لفظ الحد من باب الإخبار لا من باب الإثبات، وهذا مسألة ينبغي أن نعرف فيها ألفاظ السلف الذين أثبتوا فيها ما لم يثبتوا السنة. يقصدون الإخبار لا يقصدون الإثبات بات الاسم والصفة، يعني يقصدون الشرح والوصف، الشرح والوصف كثبة الصانع، الجهة، القدم، الحد، يتكلم فيها بعض السلف من باب الوصف والتفسير والبيان والإخبار لا من باب الاسم أو الصفة. هذا ابن مبارك حينما قال بحد يقصد نعم أن الله عز وجل وجوده غير وجود مخلوقاته، فهذا المعنى من الحد مثبت لكن لفظ نستغني عنه. أما ثم قال بعد ذلك، ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به، فهذا القدر مثبت عند السلف. أما المعنى الآخر فالحد بمعنى العلم والقول، يعني بمعنى أن حد الله بعلمنا بأن نعلم كيفية وجود الله أو نقول بذلك، فهذا منفي قوله في المقطع الأخير. وأما الحد بمعنى العلم والقول يقصد الحد بمعنى العلم بالكيفية أو القول عن الكيفية، وهو أن يحده العباد كيفية، فهذا منتف بلا منازعة. إذن إذا ورد عن السلف نفي الحد فإنهم يقصدون الكيفية، وإذا ثبت عن السلف إثبات الحد فإنهم يقصدون المفاصلة والمباينة، وأن وجود الله عز وجل ليس كوجود مخلوقاته. نعم. قال أبو القاسم الخشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت منصور بن عبد الله، سمعت أبا الحسن العنبري، سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول: وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته، قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. نعم، إذا تنظر ينظر إليه المؤمنون بالأبصار يعني يوم القيامة، هذا أمر بديهي ما كان يعني يحتاج إلى احتراز عند الأوائل، أسيما أن القائل من أوائل العباد والنساك. هذا الكلام من كلام سهل بن عبد الله التستري، وهو من أوائل العباد والنساك الذين ترتكز عليهم الصوفية في بدعها وتنسب إليه ما لم يقله وما لم يفعل، كما أن له رحمه الله بعض